السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام يا رسول الله، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. أكتب من حضرتك كده مشاهدين الدعاء لي بتفرج الكرب، جزاكم الله خير. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب، وكل مسلمة يا رب. جزاكم وإياكم. السلام عليكم. نعم. حضرتك شكلان يا ابو اخو وزدي، ولاده بيدروا ولاده في التربية وفي الاسلوب وفي الاخلاق، وده يعني حاجات غلط، حتى كمان ممكن يعمل حاجة غلط في ابني في عقب يعني. نعم. عفوا عفوا عفوا عفوا، ما سمعت يا اخو. نعم. اولاده بيدروا ولاده، ايه بيضرب في التربية، يعني ممكن بنته تقول لبنتي تكلمي الواد ده، يعني ده الحاجات بتاعت الحاجات المحترمة. طيب، وابنه عمل حاجة غلط. لا كده بقى تبدأ تغلطي، الله يسلمك. وبعدين السؤال ايه يعني؟ ابعدي بناتك وولادك عنهم، انتهى الأمر. ابتعدي بأبنائك وبناتك عنهم. جزاك الله خير. وياك. وعليكم السلام شيخ محمد الكور، بارك الله فيكم. يا دكتور محمد السيد، أعطيه رقم مشاركة للأخ محمد سعيد يا عبد الرحمن. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ خلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابنة حلب. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. وعليك رضي يا ربي، والله يوفقنا وإياكم. شفنا كان في واحدة سألتني على النقاب، فقلت لها نقاب النقاب اللي هو لا يحف ولا يشف ويكون في الصوت، ولا به لباس شهرة، ولا به ريحة ولا زينة. ثاني كده، ثاني ماذا قلت لها؟ قلت لها لا يكون، لا يعني يكون لباس فضفاض. طيب، شيء طيب، ماشي. ولا يكون مجسم على الجسم، ولا يكون شفاف. ما هو فضفاض هي لا يكون مجسما، واحد يعني اختصر. ولا يكون به ريحه، ولا يكون لباس شهره، ولا يكون لباس متشبه بالكفرات. طيب، لباس شهره زي ايه كده يعني؟ ممثلين يعني. في واحدة بتلبس لباس ممثلين، تقصد ماشي لباس الفساق يعني. ماشي. طيب، حاجة تانية. قلت لها يعني وما يكونش متشبه بالكافرات زي ماشي. لا بأس، لا بأس، جزاك الله خير. سلام عليك. أنا كنت أتأكد بس. لا تأكد. سلام عليكم. مرحبا فضيلة الشيخ خلف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم مصطفى. حضرتك، احنا ثلاث بنات وكل اخواتي تزوجوا معانا، انا عشت في بيت والدي والدتي في شقه قديمه، هنا شقه تانيه كانت مرحبا والدتي اللي كانت اخذتها جديده محتاجه تشطيب. اخواتي عايزين ان انا اشططها واقعد فيها، يعني على ان هي تعتبر ميراث للجميع. يعني من اخواتي اثنين موافقين، اختي الثالثه يعني وافقت، بس انا اتشعر في ذاتها يعني ان هي مش موافقه، انا موافقه على مضض، او مش على مضض يعني، تظاهرا يعني على اساس ان باقي الاخوه وافقوا. هل الادرى المكتوب لنفس البلاد المستشاره، ولا بالادرى ان هي وافقت يعني بسنه؟ الأول الشقة القديمة اللي أنتوا فيها إيجار قديم ولا إيه؟ لا تمليك هذا. شقة تمليك. أنتوا تقسمتوا الميراث؟ نعم. هل كل واحد أخذ نصيبه من الميراث بما يرضي الله؟ بما يرضي الله تعالى. طيب كل ما أخذ نصيبه بما يرضي الله، إيه المطلوب بقى الآن كده ما دام كل واحد أخذ نصيبه؟ حضرتك الشقة اللي أنا أسكن فيها قديمة، وتبقى شقة جديدة بتحتاج للتشطيب. هذه الشقة الجديدة التي تحتاج إلى تشطيب ملك لكل الورثة أم ملك لك أنت؟ لا لكل الورثة. لكل الورثة. هم أعطوها لك هبة أو مجرد سكنة؟ لا أعطوها، يعني يريدون أن أنا أمكن فيها على اعتبار أن الشقة اللي فيها دي قديمة. أيوة لا يعني أعطوها لك تمكثي فيها. أنت متزوجة ولا غير متزوجة ولا مطلقة؟ غير متزوجة. يعني أعطوها لك إلى أن تتزوجي أو إلى ماذا؟ لأن الشقة ملك للجميع الآن. هم ما أعطوهاش بشكل رسمي، هم أعطوها كده بالوقت. ما هو أيضا أعطوها لك تمليك أو سكنة. أيوة حضرتك إيه يعني مش أعطوها، هم يعني رغبتهم إن أنا أمكث الشقة دي على أساس الشقة اللي فيها قديمة. يا أختي تمكثي مدة إلى أن تتزوجي أو إلى متى؟ يعني من تمليك هذه الشقة؟ يعني أنت مش متزوجة؟ لا لا متزوجة. طب إذا تزوجتي؟ نعم. إذا تزوجتي؟ لم أتزوج حتى الآن. بقول يعني إذا تزوجتي الشقة لك ولا هي ترجع إليهم؟ لا إليهم جميعا. ترجع إليهم جميعا. يعني فقط مجرد السكنة إلى أن تتزوج؟ أيوه. لا بأس، لهم كلهم وافقوا خلاص الحمد لله. يعني هنرميكي في الشارع ما انت خلاص شقة أبيك وانت جالسة في شقة الوليين، كل بنت بتجلس في الشقة ما لم تقسم، فأختك رضيت ظاهرا. رضي ظاهريا إنما أنا اسمع يا أختي بلاش وسوسة، إذا هي مش رضية ظاهريا انظري إيجار الشقة كم ونصيب أختك من هذا الإيجار كم، وارب عليها نصيبها من الإيجار. افرضي الشقة بألف جنيه إيجار وهم عندك ثلاث أولاد وأنت بنت، كل ولد هيشمله انما طبعا لو تلبس حقائق في هذه الشقه يبقى لابد ان يتوفر كايجار، هتاخد لها 100 جنيه ولا 200 جنيه مش مشكله. بس لا انما لو تلبس حقائق، لو تلبس مثلا ان احنا نبيع هذه الشقه لا استطيع معارضتها طبعا. والله ما ايضا ما لا نستطيع الزامكم ان تبيعه. يعني المفروض هي قالت انا اريد ان ابيعه وقتل اخوه، قال لا نريد ان نبيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لو سمحت انا كنت سالت حضرتك سؤال في اول الحلقه، بس حضرتك انا اخوه يعني السؤال اللي سالته حضرتك من شويه اللي هو اخو زوجي ولادي مش كويسين. خلاص بلاش يا اختي لا تحرجي الناس وتطعني في الناس على الهواء، غلط كده غلط وتعطي ولادك ايضا. معلش الكلمة على الخاص يا اختي. يا أختي لو سمحت تكلمي على هاتف خاص في هذه الموضوعات التي فيها قاذورات، معلش يعني لا تطعني في عرض أحد. أسئلة محرجة زي كده لا تنشر عن ملأ. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. نعم شيخنا الحبيب. الحمد لله تفضل. شيخنا رجل تعامل معاملة تجارية وبعد ذلك علم أنها معاملة ربوية، ماذا على الطرفين؟ يعني انتهى الأمر ولا ما زال يعني تعامل والمعاملة انتهت؟ أنا لسه عارف الأمر ده، عرفت أنها معاملة ربوية بالأمس، فأنا أعمل إيه وأقول من أنا يطلع لي الربح أقول له إيه؟ أقول لك المعاملة يا شيخنا من الأول يعني إيه من كم؟ أخذت منه 50,000 وكنت بديله نسبة ثابتة 5% عن 50,000 مش على الربح، على 50,000. أيوة فهمت سؤالك، اللي انتهى انتهى وتبدأه من اليوم من جديد. تمام. بس عايز انا اعمل ايه؟ اعرف ان المعامله دي كانت معامله ربويه. لا تعرف ولا تتكلم، خلاص انتهى الامر، انتهى الامر ومن اليوم ابدا صفحه جديده في المعامله. قل له تعالى والربا اللي فات ده خلاص ان هو ما ياخدوش. وانت عايز يعني عايز تضحك على الناس وتاخد الفلوس انت الربا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا أنت الآن اتفقت معه بجهل وأنت معذور بجهلك وهو معذور بجهله. خلاص استفقتم إلى التصرف الصحيح اجتمع وقول له الوضع الصحيح أن نمشي بكذا كذا. عفى الله عما سلم. اللي فات خلاص يعني ياخد المال. يا أخي أنت عايز تاخد المال تاني، حرام عليك، أنت بتبحث إيه بس؟ لا يا شيخنا لا. أمال إيه كده؟ ما هو شكلك كده، شكلك عايز تختلس أموال الناس. لا يا شيخنا. السلام عليكم. كلام واضح، خلاص أنت تعاملت بجهل، عفى الله عما مضى. والآن ابدأ صح. يقولوا لا ادفع لي الفلوس اللي انا دفعتها لك كلها انك كنت واخدها بالربا، كلام ما ينفعش كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل، الله يسلمك. لو سمحت يا شيخنا، انا والدتي تصور كورونا وكده. الله يعافيها يا رب. لما خرجت الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيها. دلوقتي رجليها يعني بتمسح على الشراب. يعني بتيجي تتوضا بتمسح على الشراب، تبدأ بس شربت طول اليوم عشان الساعة وكده وفترة النقاهة في البيت، هل ده كويس ولا غلط ولا ايه؟ هي إذا كان في مرض استدعى المسح عموما لا بأس تمسح على الشراب على رأي فريق، على رأي فريق من العلماء، لأن المسح الجرب فيه خلاف، لكن مع المرض انتفى يعني الحرج. يعني مثلا لو مثلا بتحس بساعة وكده والكلام ده كله تخليها على الشراب عادي؟ ما كلنا بنحس بشقها، واسبغ الوضوء على المكاره مشروع، يعني اسبغ الوضوء على المكاره امر محمود، لكن هل هي متضرره بالماء او ليست متضرره؟ ثم المسح على الجرب فيه نزاع بين العلماء. تمام، لو في ضرر طبي مثلا على الرجل نفسها من الميه. ها؟ لو في ضرر طبي على الرجل نفسها من الميه. لو في ضرر طبي لا ضرر ولا ضرار. صحيح. من المعلقين أخ لا يدري ما فيما يتكلم، يقول لا يحب الله الجرى بالسوء من القول لما ظلم. أنت عرفت يا ظلمت ولا ما ظلمت؟ تفضح الناس ومن طرف واحد تسمع وتقول إذا أخوك قال لك خرج على الملأ يقول أخويا سرقني، هل نصدقه أنك حرامي؟ في فقه المسائل يا أخي يفهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. الله لا الله يبارك فيك. تحضر لان حضرتك ان انا سؤال بس معلش. تفضل. لان حضرتك دلوقتي انا ومجموعة اصحابي، انا واثنين اصحابي، فتحنا الحمد لله بفضل الله من حوالي سنة كده فتحنا محل ملابس، والحمد لله يعني ربنا مرضينا. طيب. فالملابس اللي موجودة في المحل قيمتها دلوقتي الحمد لله يعني بلغة نصاب الزكاة. ها؟ الملابس اللي موجودة في المحل ها؟ قيمتها بلغة نصاب الزكاة، ما نصيب كل واحد فينا فيها بلغة نصاب الزكاة لكل واحد يعني. طيب. فهل أصل هي بقى يعني دورة المال بتاعتها، يعني مثلا لو بنجيب بدل فالبدل ما بتقعدش شهر وتتباع، فهل نطلع عليها زكاة القيمة اللي موجودة دلوقتي، ولا لازم يكون نفس البضاعة اللي موجودة يمر عليها سنة؟ أنتوا كان معاكم فلوس؟ كان معانا فلوس. اشتريتم الفلوس معاكم من متى؟ من شهر 11 اللي قبل اللي فات، يعني من سنة وشوية. الفلوس نفسها؟ الفلوس كانت معنا من سنة وشوية اشترينا بها بضاعة. ايوه، من بداية اجتماع الفلوس مع كل واحد وبلغه النصاب، بلغه النصاب تبدأ تحسب سنة بعد كده. تمام. تبدأ تحسب سنة من بلوغ مالها النصاب. من بلوغ مالك أنت النصاب، من بلوغ مال كل واحد استقلالا ينظر ماله وبلغ النصاب من متى. وبعد ذلك سواء اشترى به بضاعة أو المال معه أو المال معه لازم يزكيه بعد مرور سنة من بلوغه النصاب، سواء كان في صورة بضاعة أو في صورة مال. طيب تمام. بس احنا دلوقتي يعني احنا ناويين برضه دينا بين بعد من الآن اتفقنا ان احنا نطلع مثلا 10% من دخلنا كل شهر لله يعني. تعتبر صدقة ولا تعتبر من جملة الزكاة؟ لا، على حسب نيتكم، على حسب نيتكم في إخراجها. حسب النية. على حسب النية أنت اللي تحدد. الله يسلمك. وياكم وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل، الله يسلمك. السلام عليكم. فتح انا يجوز ان انا اكون انا واحد صاحبي برضه صوته كويس ان انا اقول مثلا ايه وهو يقول ايه اللي بعدها وما رفاه يعني اذا انت ايه عفوا لو انا هو مثلا بنقرا القران صوتنا كويس صوتنا حسن في القران هل يجوز ان انا اقرا ايه وهو ايه يعني اقول مثلا الحمد لله رب العالمين هو يقول الرحمن الرحيم وانا كمل وهو كذا يعني هل ده يجوز ولا فيه حرمانية؟ لا ده فيه حرمانية بس يعني ليس وفق الهدي يعني لو كل واحد يقرأ مقطع يكون أحسن شوي يعني كل واحد مثل يقرأ آيتين ثلاثة يعني خمس آيات عشر آيات لأن يتكامل المعنى ماشي تمام تمام سؤال طبعا معلش يا شيخ ها. هو في أثناء الحيض للمرأة هل يجوز أن لا مانع من أن تقص المرأة شعرها ويا حق لا مانع وكذلك الأظافر وكذلك الأظافر فترة لو هي مثلا توضأت وتصلي وتأخرت يعني أذن وتأخرت شوية عن ما تصلي وهي اكتشفت بعدها بشوية أو ما تصلي إن هي حائض كده صعب عليها ولا مش عليها؟ لا يعني مثلا العصر أذن له العصر أذن له بعد أن أذن له بساعة ما صلت المرأة العصر حاضت أيوه العصر عليها ولا ما عليها اسمع الكلام لآخره هي حاضت أي بعد العصر بساعة وما صلت العصر هل إذا طهرت تعيد صلاة العصر لا تعيدها تعيدها ولا لا ما تعيدهاش لا, لا لا لا لم يرد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عن رسول الله في عهده أن أي امرأة عادت صلاة جاءتها قبل أن تحيض وطبعا مش كل النساء كنا يصلين عند الأذان مش كل النساء جلهن يحبن يعني بين الصلوات فلم تؤمر امرأة بعادة صلاة فاتتها بارك الله فيك أخذ صالة شو بعد إذن نعم جالي أنا شرط مهندس جالي فرصة عمل في مكتب وهيكون في مثلا رحبة في المكتب وفرصة هل ده مش عارفة العمل ده فرصة ما تصعوتش يعني انك مع امرأة يعني في المكتب لوحدكم نعم ايه هيكون مكتب هندسي وفي امرأة في المكتب انت وهي فقط نعم حرام عليك يا أخي لا يخلوان رجل بامرأة في إن ثالثهما الشيطان يعني ما أي حال ما ينفعش لا في حال إذا كنت من غير الإربة من الرجال يعني إيه يعني إذا كان ملكش في النساء تمام عرفت وكذلك بقى لو مثلا شغلته تقبلوها أو أي مكان يعني أي مكان في بنت هتفسدك وتفسدها الشيطان سيء الشيطان لا يسكت عنك وعنها وإن كنت صالحا الشيطان يريد إفساد الصالحين أنت في المستشفيات مثلا عامة كده يعني برضو يعني يكون شفت ليلة كده يكون في خلق توسي وإيه رأيك أنت ترضى لأختك تروح شفت الليل مع رجل إيه رأيك لا أرضى أرضى لا ترضى يعني لا أكرمك الله جزاك الله كل خير لا نرضى لك حضرتك أنا هم يعني الله يبارك فيك قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله قال الحم الموت وقال تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن حتى نصوص السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لا بد عليك حكم الشرع في شهادات الاستثمار ذات العهد المتغير كلها حرام كلها حرام نعم طبعا يعني حضرتك انصف عنها ابتعد عن شهادات الاستثمار بكل فئاتها بكل فئاتها. يا حضرتك يعني فكرة لك وفي مبلغ معه من المال فمش عارف تشغله هي كفايه يعني اللي معه مبلغ من المال شكر نعمة الله انها تأكل الربا هذا الشكر تجعلون رزقكم انكم ترابون يعني الله رزقك بمال يا اختي المطلقة رزقك بمال شكر الحمد لله على هذا المال الحمد لله الحمد لله اشغله في تجارة حلال لكن اخذ المال اكل به ربا يعني كده شكر نعمة الله اتقلبت الى كفران نعمة الله يسلمك سلام الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريك سيد حبيب. اتفضل الله يغفر لي ولك. الله يعني أنا بتصل مش عارف أنا بتصل عشان أكمل على صحتك وأقول لك ربنا يعينك على الله الدعوة الحضرات بتعملها. الله يجزيك عنا كل خير. خير ورد على كل اللي بتعمله معنا. الله يبارك فيك وحفظك ويجرنا ويجرك وجمعنا ويكفي الفردوس والسمعين والسماعة الله أمين. ألف شكر ألف شكر جزاك الله خيرا وجزاك سلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. سألت شيخ أنا شاب مصاب بخرف البول وخرف الريح. الله يعافيك يا أخي الله يعافيك الله. عندي مشكلة إنه ممكن وقت الصلاة يخرج مني مش وقت الصلاة يعني وقت صلاة الجماعة إن أنا ممكن في كل ساعة بين الأذان والإقامة يخرج مني بسبب إن أنا كل ده في الحمام بتوضأ يعني أو بقعد عادي. من هقول لك في حاجة يمكن تفهمها بس يعني بناء على فتاوى بعض الناس لك يعني يفطي بعض الناس في هذا الصدد ولا أرى لهم دليلا أنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ولكني لا أرى ذلك لأن ليس عندي دليل أن مريض سلس البول يلزمه أن يتوضأ بعد دخول الوقت إنما يجوز لك أن تتوضأ قبل دخول الوقت ولا تبالي بعد ذلك تحفظ بس البس لبس جيد حيث لا حتى لا تلوث المسجد وتوضأ حتى لو قبل الأذان. نعم. ما هو السلس البسيط جدا زي السلس الكبير جدا يعني مش سلس بسيط جدا بسيط جدا هل تعني معنيين نادر جدا أو تعني خروج بول قليل جدا فإذا كان خروج بول قليل جدا البول قليل كالكثير سواء في النقد لكن إذا كان سلس نعم يعني إيه المشكلة يعني هو سلس يعني بول قليل ولا السلس حدوثه نادر بعد زي ما تمشي تتحرك ينزل بول أركع خلاص توضأ قبل الصلاة يتحفظ ولا تبالي بس كده نحن بشر وضعفاء والله رحيم بنا سبحانه وتعالى ما جعل لكم في الدين من حرج ليكلف الله نفسا لو سعى. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم ازيك يا مولانا. الحمد لله الحمد لله. دلوقتي شفنا انا لما مسافر مسافه بعيده نعم مسافر ايه عفوا لو انا مسافر مسافه بعيده وعايز اصلي ايوه صلاه القصر ازاي صلاه القصر كيف هي يعني انا هركب مثلا قبل الظهر اوصل بعد العشاء. طيب انت ستركب قبل الظهر امشي امشي امشي وبعدين فيه استراحة ولا ما في استراحة حسب يعني ساعات فيه وساعات لا طول الطريق ما في استراحة لا ساعات وساعات انا وفيه انا منزل اصلي طيب ساعات باخد ضغط الطريق على طول ما برضاش يقف كم ساعة يعني قول 9 ساعات او 8 متصلة صلي يعني هتصلي الظهر والعصر في السيارة تيمم وصليهما في السيارة يعني ما فيش واحد في 9 ساعات بيروح تجيبول بس ما هو انت بقول لك يا مولانا ساعات وساعات على كل في الساعات التي لا يقف فيها صلي الظهر والعصر في السيارة جمع تقديم، جمع تأخير أو تقديم بعد دخول الوقت. التيمم يا مولانا ازاي؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم. رأيتني ضرب واحد الوجه والكفين. ماشي يا مولانا، ماشي، الله يوفقني. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. كيف الفصل بين ثناء الناس والرياء؟ الرياء أنت من ناحيتك، أنت الذي تفعل الفعل، وفي نيتك ورغبتك أن يراك الناس، يعني تقوم تصلي تحسن الصلاة من أجل نظر الناس إليك، تتصدق ليقول الناس عنك متصدق، فأنت في الرياء أنت الذي تفعل، لكن تزكية الناس لك تختلف. الله يسلم، نعوذ بالله من الرياء ومن كل ما يشين. السلام عليكم. ها كنت عايز اروح عند والدتي، اما حسيت في السنه قررت خبطت خرجت اتكلمت معاها قدام البيت. هل ده كده يعتبر طلاق في اول مره؟ المره الثانيه قلت لها في طريق مباشره، المره الثالثه بقى طيب. المره الاولى كان نيتك الطلاق ولا نيتك التهديد؟ ما انا عايز اخوفها حضرتك بالطلاق عشان ما تخرجش وتروح عند امها. تخوفها، عايز تخوفها. طيب والثاني؟ الثانيه قلت لها مباشرة. أيوة والثالثة؟ الثالثة كنت بقول لها برضو حصلت مشكلة، فبقول لها والله لو خرجت من دور الشركة بطالب، فمهم لقيتها نفسك وخاركة ومصممة، فقلت لها طب والله لو خرجت من دور الشقة بقولها لك تاني ورحت عند أمك بطالب. ونيتك إيه؟ خرجت ونزلت الشركة وطلعت تاني، ما راحتش عند أمك. ما راحتش عند أمك، الحمد لله أنا ما راحتش عند أمك. على كل حال التطليقة الأولى لم تقصد بها تهديد، لم تقصد بها إيقاع الطلاق، تقصد بها تهديد، كفارة يمين. والأخيرة لم تتحقق، فعليك تطليقة واحدة وهي الصريحة بقولك أنت طالق. والثالثة ما حصلتش. بس ليه أنت لسانك يعني طويل شوية كده وكل حاجة أنت طالق أنت طالق يعني. لو هي أختك ترضى لها كده يا أخي. طيب الله يسلمك يعني، حافظ على أسلوبك شوية. أنت هترضى تعيش في الحرام بعد كده؟ إيه اللي يخليك تدخل نفسك في مسائل مشكوك فيها وفيها خلافات فقهية؟ حافظ على نفسك لوجه الله. لا ما أنت قصدت أنها إذا ذهبت إلى أمها وهي لم تذهب إلى أمها. الله يبارك فيك واسأل الله أن يحفظك وأن يعصمك، لأننا مهما وعدنا ففي الحقيقة لن نحفظ إلا إذا حفظنا الله. وربنا لما عاتب نوحا عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. بعدها قال له إني أعظك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فبما أجاب نوح أستفيد أنا وأنت منه والإخوة؟ قال ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك، أستجير بك. لماذا؟ كي تحفظني من الجهل ومن سؤال ما ليس لي به علم. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فأقول يا رب احفظني حتى لا أجهل وأقول هذا الكلام، يا رب احفظني حتى لا أقول لزوجتي أنت طالق، يا رب احفظني حتى لا أقول ألفاظا لا ترضيك. فاسأل الله العون. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويزيدك حسن خلق على تحملك لنا. الله يبارك فيك. سوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك وسلمك. امين. الله ان يحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. ايه سبب لي يا شيخ مصطفى اتعرف على واحدة من عن طريق الانترنت ووقعت في وصل الابتلاء؟ وبعد فهي عايزة تخش الإسلام، هي مسيحية، فبعدين عرض عليها الإسلام، فهي أحبت الإسلام وعايزة تخش فيه. اسمها نصرانية، اسمها إيه؟ نصرانية. هي عايزة تخش تدخل في الإسلام ولا عايزة تتزوجه؟ يسأل. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. تمتحن بماذا المرأة؟ تمتحن أنها ما هاجرت من أجل رجل تحبه أو من أجل بغض زوج تكرهه، فأنت تعرف أيضا. يا بس هو من كلامه أن هي لسه فتاة صغيرة لسه ما تجلوش هتتجوز دلوقتي، بس ما يمنعش أنها تحب واحد، هل يمنع؟ لا لا يمنع. يعني لا تريد الزواج به؟ لا، بس هي عايزة تخش الإسلام. فتخش الإسلام الحمد لله، ما المانع؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هو أشهد أن محمد رسول الله. ممكن تبقى في السر، وتبقى في السر لحد ما تكبر شويه، وبعد كده تقدر تعتمد على نفسها وتبقى عن اهلها. انت من دمياط؟ نعم. من دمياط؟ انا ما اعرفش منين. انت من دمياط؟ ايه، الشاب ده من دمياط. ايوه، اصل حديت لغتكم يعني. ماشي، لا بأس، احنا ندعبك يعني، ندعبك. نعم يا شيخ، حديت ما تضحك. والله بحبك جدا يا شيخ، والله الله يبارك فيك، تفضل. المهم، فهي يعني عايزه تخش الاسلام، ولكن بقول لك خايفه من اهلها. فبالنسبه للحجاب، يعني ممكن كل حاجه في السر. شوف يا شيخ، غير الحجاب ايه، ما فيش ضروره. هنعمل ايه؟ الم يباح لمن اكره وقلبه مطمئن بالايمان ان يتلفظ بكلمه الكفر؟ نعم. بس يعني ممكن ما تلبسش الحجاب. ما يقول الأصل لا تلبس، لكن أنت تقول خايفة يذبحوها، فتكن يذبحوها في السر، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلي سرا، تعمل كل شيء سرا. ممكن تروح الكنيسة سرا، ممكن تروح الكنيسة. أنت تتخلف كثيرا كما كان الخليل إبراهيم. إبراهيم الخليل تخلف إني سقيم، أما ابتلا تعال الكنيسة بنتي تعبانة يا أمي شوي. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. فاتو سيكشن مستفى. الحمد لله. الحمد لله. فيك سؤال بس بسيط يا شيخ، هو هل يجوز ان الواحد يتاجر في الأحزمة اللي هي خاصة بالنساء اللي بتتلبس على البنطال تقريبا يعني؟ طب سؤال، لا سؤال كده، معلش سامحني في سؤال، وان كان محرج لا ترد. زوجتك بتلبس حزام زي كده في البيت ولا مش ممكن؟ في البيت لا، يعني مش من ضمن لبسها. يعني ما تلبس كده في البيت؟ مش من ضمن لبسها لا. اه، يعني لبس البيت مختلف. هو ده اغلب الاحزمه دي تباع عشان تلبس على فساتين او تلبس على بناطيل، ده للنساء. ان كان بقى بره البيت او تحت العبايه او بره او على يعني ايا كان طريقه لبسها، بس هل دي فيها شبهه في البيع والشراء دي ولا؟ هو لو لم يكن فيها شبهه انت ما سالت. تمام، خلاص، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا. اتفضل. انا عايز احفر بير في الهيلي لناس فقراء يعني، فالنبي يقول لي اني عايشين على قيد الحياه، فان شاء الله يكون لهم ثواب. ثاني حاجه، هل بعد ما انا احفرها مولانا ينفع ان انا مثلا احط على الفيسبوك اقول للناس تعملوا مثلا بطريقه جاريه واحس الناس على عمل خير، واقول النبي يقول لي انا عملت لهم كده؟ لا لا لا، تشاهر من سمع الله به. انت عملت لامك وابوك كبير، الحمد لله، سمع الدنيا كلها انك عملت لامك وابوك كبير. لا، هل من سمع الله به، ومن رأى الله به، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. الله يسلمك. لما تحس الناس حس دون ان تذكر نفسك، يا ناس سقي الماء من الصدقات الطيبه، بادروا. في ناس لا تجد ماء تشرب، تحس حسا لا بأس، هذا تشكر عليه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما إذا عملت قل لهم لا يدخل عليهم السرور. الله يكرمك، يدخل على أمك وأبوك السرور. ماشي ماشي سلامك الله وبركاته. السلام عليكم. الله يبارك فيك. أيهما أفضل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته؟ أيهما أفضل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الوارد أحسنت. وإن كانت تعالى الله في لها مواطن يعني مثلا تقول قالت النصارى عجلنا الله تعالى الله عن ذلك تعالى الله عن أن يكون له ولد لها مواطنها. فضل السلام فضل اضع سؤالك الله يزيدك. أحسن الله عليكم شيخ. عليكم شيخ. تتوقع كان أعمى مثلا وبلش فكر أنه هو قاعد يعمل معصية. لا عفوا قاعد ما قلت ها؟ يعني شيخ الواحد كان قاعد وصار يفكر أنه هو عم يعمل معصية. واحد كان قاعد وصار يفكر أن يعمل معصية بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وبعد وبعد صار يفكر أن يعمل معصية. هنا أجيب لك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد جالس عندك مزيد من السؤال تفضل. أفكر أنه هو عم بيعمل معصية. يفكر أي وبعدين أنا سمعت الشيخ لا لا لا تذكر أسماء مشايخ عفوا يعني معذرة سأعتذر لك عن الإجابة لكن سأطرح أنا سؤالا أو سأذكر بحديث. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا هم العبد يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة. العبد يريد يعمل حسنة فعملها فاكتبوها له بعشر أمثالها. إذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له واحدة. إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا. إذا هم العبد بسيئة فعملها فاكتبوها عليه واحدة. في رواية إذا هم العبد بسيئة هيعمل السيئة فتركها فاكتبوها له حسنة. هم بسيئة لكن تركها. في روايتات إذا تركها فاكتبوها له حسنة ورواية أخرى إذا تركها فلا تكتبوها شيئا. فمعنى هذا إذا هم بسيئة تركها لوجه الله خوفا من الله اكتبوها حسنة. لحديث إنما تركها من أجلي وفي رواية إنما تركها من جرائي. لكن إذا أنت عزمت القلب على فعل سيئة ورايح تنفذ السيئة شرط لا تواقف. منعك الشرطي لم تمنعك مراقبة الله منعك الشرطي. تأثم حينئذ لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ففيها تفصيل ثلاث أحوال. هممت بسيئة تركتها لوجه الله تثاب عليها بحسنة. هممت بسيئة تركتها تكاسلا سهوا ما عليك شيء. هممت بسيئة وعقدت العزم على فعلها ولكن حال بينك وبينها حائل تكسب سيئة. فهمت؟ سلامتك. وبعدين راقب الله إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت في حد صاحبي عنده قضية بينه وبين مراته ونفع أو كده فهو طلب مني إن أنا أعمل له ورقة وأختمها من عندي من شغلي إن هو شغال عندي والراتب بتاعي مثلا 1500 جنيه. وهو كذاب. هو كذاب. وأنت يعني هل ترضى أن تساعده على الكذب؟ لا صحيح صدقت صدقت تمام. فأنا كده المفروض ان انا صح وان هو زعل مني. فهو رد عليا قال لي ان هي ده قرايب وظابط وحد كده يعني ان هو زي الدنيا طيب إن هم هذه تخصه بينه وبين زوجته، لكن الذي يخصك بينك وبين الله لا تتدخل أنت في شهادة الزور. سمعت يعني كده الحمد لله أنا كده موضوع سليم. الله يسلمك. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم. ليا اختي ست كبيره وتعبانه وبيستندوها عشان تدخل الحمام. ايوه. قالها يلبسها كده لانها مريضه بظهرها، وما بتيجي تنام على الكنبه يعني ماشي اتجاه الجبله، ممكن عم تكون وصلت وتوتر يعني تكون طلع منها حاجه، دايما كده بتحس بالاحساس ده. طيب تصلي على ما تيسر لها. صلي بتعمل ايه؟ اه تصلي على ما تيسر لها سواء من ناحية الوضوء أو من ناحية القبلة. يعني ولا تتيمم ثالث ستين ساعة على الدنيا. ما أقول لك هو تصلي على ما تيسر لها سواء من ناحية الوضوء أو من ناحية القبلة. عجزت عن الوضوء تيممت، عجزت عن التيمم صلت فاقد الطهورين، عجزت عن التوجه إلى القبلة صلت إلى غير القبلة. الدينيوس جزاك الله خير. طب يعني ممكن تتيمم تنسى على ايه؟ وانت كده بقى يعني معلش يعني انت لازم تراجع نفسك بقى، افدناك انت مخك نظيف شويه الحمد لله. ماشي الحمد لله. انا بقول لحضرتك ما انا كررنا مرتين وثلاثه. الله يكرمك. خلاص كفايه عليك كده. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. بقول لحضرتك سؤال لو سمحت. سل. دلوقتي انا لو لي اخ طال شويه. اه. فانا خايف الورث بتاعه من ابويا، خايف ياكل البياع كله. اه احنا خايفين منك برضه انك ممكن تاكله عليه. لا. عايزين نأمن عايزين نأمن الموضوع من الطرفين. أيوة. منك ومن زوجتك ومن اولادك ومنه من تبذيري وسفاهتك. نعمل ايه؟ تمام. نعمل ازاي؟ كيف نصنع؟ ايوه ايوه. لك اخوه معاك اخرون؟ لك اخوه غير هذا السفيه؟ انا اكبر واحد. اه في اربعه غير. خلاص شاهد اخوانك انك فلوس اخوكم يا جماعه معي وانا سانفق عليه بقدر حاجته. لو كده شاهدنا عليك الان. مش معي مع مين؟ المشاع كله. ايوه ما انا اقول لك لما تقسموا التركه ان شاء الله. لما تقسموا التركه اموال اخيك السفيه كلكم اجلسوا اتفقوا فيما بينكم يا جماعه اخونا هذا سفيه وسيشتري حشيش ومخدرات بالفلوس، ما نستطيع نضيع اولاده ونديله الفلوس يجيب حشيش. لا هي معك يا زيد من الناس وانت تجيب لاولاده الذين يحتاجون. الحمد لله ربنا انعم علي انا واخد الفلوس دي وسيله للعباده برضه، يعني انا الحمد لله بالنسبه لنا بالنسبه وهو عزه وربنا يجزيه ان شاء الله. انت فهمت كلامي؟ ايوه طبعا طبعا طبعا الحمد لله. قل يعني فيما بينكم حتى ايضا الشيطان لا يغلبك انت. والحمد لله اخوانك يعرفون ان فلوس اخيك معك وانت تنفق على كل حاجه. ان شاء الله بدل قلت ان شاء الله باذنك يا رب ان شاء الله. الحمد لله الواحد خاف من ربنا هو. الحمد لله الحمد لله. الله يزيدك خشيه. الله يزيدك خشيه. اجمعنا واياك مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. عليك ان شاء الله. حياك. السلام عليكم. نعم تفضلي. يا شيخ انا كنت مسيحيه نصرانيه من 24 سنه. وتجوزت واحد مسلم الحمد لله. اللهم لك الحمد. ومخلفه منه عيال الحمد لله. الحمد لله. انا كانت علاقتي باهلي بسيطه خالص ما كانتش كتيره، بس في الاواخر والدتي من حوالي 3 سنين جت تعبت، والدي مات في كتبت ورق وكده وحكت مني ساعتها. أيه. أنا بصراحة لما يطلب كده مني طلبت دار الإفتاء وقالوا أيوة تساعديها لو معاك فلوس خاصة بيك تساعديها. نعم. لو معاكيش تستأذني جوزك وتاخدي مني تساعديها. نعم. وده حصل. أيه. بس أنا عشان حكيتها نفسي ما كنتش برضه أقول لحد عشان خاطر هي كانت نفسيتها تعبانة. طيب والسؤال؟ ما كنتش بروح غير مرة في السنة أو مرة أو مرتين ساعات كنت باخد هندي معايا. والسؤال إيه الآن؟ ماتت. هي ماتت. اخوات جوزي بيقولي ان هي حرام اساسا ان انا كنت باخد بساعدها وان انا كنت باخد ولادي معايا لما كنت بروح لا مش حرام لا. هم لا يفهمون. الله يقول في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإذا جاءت أسماء إلى رسول الله بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. الحمد لله انا عملت اللي يرضى عليا ضميري يا شيخ والحمد لله انا لحد ما هي ماتت بس هي كانت ظروف كورونا كانت طالبه تشوفني انا ما عرفتش احضرها وهي ماتت وما مشيتش في الدفن ولا مشيت في اي حاجه بس للاسف هي بتيجي على طول احلم بيها احلام وحشه. لا معلش بقى خلاص يا افضل ما ما ما, ما حاولت تلقنيها لا اله الا الله ابدا؟ ايه ما حاولت ولا مره تقولي لها يما قولي لا اله الا الله؟ بس يا شيخ انا خدت لها طرح هديه وكانت بتلبس الطرح. لكن ما قلتلهاش مرة قولي لا إله إلا الله. معها هي كانت نفسها شريتها مع ناس مسلمة على طول بس كنت أنا بيني وبينها لما الكلام تقدر تقول الحمد لله ما كانتش بتقدر. يعني ما قالتش أمامك لا إله إلا الله مرة؟ لا هي كانت تقول على طول الكلام يعني في في في العادي في يعني وإحنا بنتكلم بتقول أنت اتجوزتي على سنة الله ورسول الله كلهم أطاعني محدش بيكلمني غير هي والدتي بس كانت بتقدر تقول لي اتعاملي معاهم يعني يعني خليكي كويسة مع جوزك مع أولادك. لا انا بس عايز كلمه واحده بس يعني بس بدي بسال عنها. ما جاء يوم من الايام؟ لا يا شيخ. يلا خلاص بس انا انا انا دلوقتي يعني انا ما عليك اي مشكله وانسي موضوعها وانسي موضوعها احلم بيها على طول احلم بيها خلاص ما لقيتش دخل بها بقى ما هي ماتت على الشرك حتى انا بدعيلها ها بدعيلها حتى في الدعاء برضك ما فيش لا بالمغفره لا أدعيها بيها الشيخ ولو ممكن أدعيها بيها. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني أرحم مني ومنك والخليل وربنا أرحم من الجميع. فسيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب من أبيه أن يسلم وأبى أبوه أن يسلم قال إبراهيم الخليل سلام عليك سأستغفر لك ربي. لكن لما مات أبوه على الكفر قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه خلاص أمره إلى الله. خلاص الأمر لله يا بين يدي الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب الثبات حتى الممات يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لك يا الله يسلمك اتفضل. حضرتك انا كنت بطلع في السنة الكبرى وأحداث اللي كان كانت سيدنا عثمان عليه السلام. ايوه. يعني في بعض الناس عندك فئات يعني اقل علماء وكده لكن برضه يعني ان في خلافات مثلا ان سيدنا علي رضي الله عنه بعد مقتل سيدنا عثمان عين ملك ابن الاشتر في الجيش بتاعه. انت عفوا انت ماذا تقول يعني يعني عفوا ايه اللي دخلك في الفتنه التي بين علي وعثمان رضي الله عنه؟ علي ما كانش له خلافات مع عثمان كبيره يعني لكن انت لا اقصد هذا ها أنا أقصد مثلاً يعني أولاً الصحابة لهم يعني سيدنا علي سيدنا عثمان كلهم شهدتنا ولهم علينا يعني والله نحبهم في الأول شكرا لذلك، لكن أنا أقصد غرض الفهم لي شخصياً يعني أنا أريد أن أفهم هذه المسألة. إيه المسألة؟ اللي هي مسألة مثلاً لماذا مثلاً سيدنا علي جعل الملك بن أشتر معه في الجيش مع أنه شارك في أنهم يغروض في الأهل السكنة؟ طب عفواً هل ثبت لديك السند بذلك؟ ثبت كما أقول ولما مثلا الشيخ عثمان الحنيف يا حبيبي أنا أتكلم بس لا تسمي شيخا، إننا نحن في عملنا دائما نسأل عن الأسانيد وصحتها، ليس كل قول ينسب إلى فاعل يعتمد، ممكن يكون في سلسلة الرجال حدثنا فلان عن فلان رجل كذاب فمن ثم لا يصح السند. يعني مثلا قالوا فيما قالوه عن في الاتجاه الآخر عن أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، طبعا أبو سفيان أسلم في يعني متأخرا ومعروف سيرته، معروف يعني في معروفة قصته، فيذكرون في التراجم أنه لما ولي عثمان الخلافة عثمان تربطه بسفيان بعض القرابة، يقولون ذهب إلى قبر حمزة وركله برجله وقال ها نحن قد عدنا أبا عمارة. سنة في الكلام ده تهيش سنة كذب، فأثار كثيرة جدا وضعت وضعها أعداء آل البيت ووضعها أعداء أبي بكر وأعداء عمر، وضعتها النواصب والخوارج، النواصب من أهل الشام الذين يطعنون في علي ويسبونه على المنابر، والروافض الذين يطعنون في أبي بكر وعمر ويسبونهم على المنابر. فنحن نسأل دائما عن ثبوت الأسانيد، فين قرأت أنت هذا الأثر مسندا ونقول لك إلى إلا في السند. فهمت الكلام؟ أنت فهم كلامي ولا مش فاهم؟ أسلم حضرتك الله يسلمك. يعني في كلام كثير ينسب لا علي ولا يصح. طبعا. أيوة. ولا نظن أبدا بشخص يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا نظن به أبدا أن يكون عونا على قتل مسلم بغير حق. أنا كنت أسأله، أنا لا أشك في ذلك طبعا. الحمد لله. بالتأكيد طبعا، لأنه صحابي جليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه نحبه ويحب الله عز وجل، وهذا شيء يعني متأكد منه. أنا أسأل علة هذا حتى أفهم. وأنا أقول لك الأول قبل ما نلتمس علة ننظر هل ثبت الكلام أم لم يثبت. أيوة سامع. الشيخ هنا. نعم. إيه أفضل الكتب اللي حضرتك تنصحني بها أن أنا أقرأ في السيرة أو في التاريخ بس تكون موثقة حتى لا مثلا أقرأ اللي هي. والله يا أخي شوف نحن تعبنا في هذا الباب. وصنفت كتابا جلست فيه حوالي سنة تصنيفا قبل أن تظهر مكتبات الشملة، وهذه اسمه الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وحاولت أن أبحث عن أسانيد لكل الذي يقال هذا، جله لا تجد له أسانيد، جله لا تجد له أسانيد صحيح. مشكلة أو تجد سند فيه واحد كذاب مثلا. الله يسلم. مرحبا يا ابنة هدى بارك الله فيك، والبنية نهى كذلك. السلام عليكم. تفضل. في الشارع؟ ماشي. في المسجد. أيوة. لكن لا تعقد عقد بيع في المسجد. السؤال لا بأس، السؤال عن السلعة بكم لا بأس، لكن العقد بيع وشراء في المسجد لا تعقد. من وجدتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك. سل أيوة. خلاص عرفت الجواب، عرفت السؤال. احترم نفسك ليس سبا إنما يعني نصيحة. تفهم كلامي؟ الله يبارك في عمرك وسلمك وحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا انا وانا بصلي الجمعة الشيخ قال ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد من يعني من نور من الاول للاخر من اصلاب المؤمنين. ايه يعني جدو بنت جدو لحد الى سيدنا هذا. ايه قال الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. انا اثبت لك انا الان ده اثبت لك الان بس واحده واحده كده. يعني اولا سيدنا محمد ينتهي نسبه الى ابراهيم يعني في سلسله ابراهيم مش هو من نسل ابراهيم عليه السلام. ابو ابراهيم بقى كافر ولا مسلم؟ كافر. طيب فيك. السلام عليكم. مروان بن الحكم ليس بصحاب. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. ها اولاد العم يعني المرأة المتزوجة حدود كلامها مع اولاد العم واولاد الخال على الهاتف. اولاد العم دول كم سنة؟ كم سنة هؤلاء؟ 23-24. وهي كم سنة؟ 22. الحب وارد. أولاد العم وأولاد الخالة هؤلاء فتنة فتنة لها. فحيثما وجدت الفتنة ابتعدنا عنها. تقول لعمها سلم على الأولاد كلهم يا عمي وسلم، لكن هي أم رجال أجانب والسن متقارب والفتنة موجودة. لكن كانت عجوز وخلاص يعني الفتنة مأمونة لا بأس. أم لو بيحكي بيهم كلام على موقع التواصل هل ليه كده أنهاء؟ والله إذا أنت خايف منهم انها تجيب فسادة تأتي بالفساد يعني. الله يبارك فيك ستأتي بالفساد. السلام عليكم. الحمد لله. اهلا وسهلا بالشيخ سيد. اشهد الانوار ابو لنا. الله يبارك فيك. اي انوار؟ احنا في الليل في الظلام. الله يبارك في عمرك يا شيخ سيد. تفضل يا شيخ سيد. جزاك الله عنه على المسلمين كل خير. الله يبارك فيكم. الله يعينك على خدمة دينك. الله يجمعنا وياك على طاعته ويجندنا وياك لنصرة دينه. آمين آمين. السامعين والسماعات تفضل. كان في سؤال معك لك. في ولد سافر بعد البلاد اللي فيها مشاكل جموه في 2015 الموجودين معاه قالوا ان هو مات، لكن هم شافوه ملفوف وخارج بس لا شافوه دفن ولا صلى عليه ولا حاجة من دي في 2015 وحتى الوقت ما شافتوش الدفن ولا شيء. المهم بعد سنة هنا ان هو ايه مات. والده ساعة في اخراج شهادة وفاة. ايه ساعة فيها خرجت بعدها باربع سنوات. الشهادة خرجت بعد 2015 باربع سنوات. ايوه نعم. الوالد توفى 2017. ايوه. هو دلوقتي اللي شاف الوفاة هناك مجهول بالنسبة للناس اللي هنا ما يعرفوهمش. لكن انقطع لكن عفوا في قراء أخر هل كان يتصل وانقطعت اتصالاته أم لا؟ لا آخر اتصال كان قبل تاريخ الوفاة بشهرين. أيوة يعني انقطعت كل شيء. وقال قائلون أنه مات. تمام. وقال قائلون لف في كفنه. أيوة تمام. وخرج. وخرج. خرج من أين؟ خرج من المكان اللي كان فيه. خرج من المكان. أيوة. أيوة. وهم على أساس عندهم الشهيد لا يصلى عليه. انهم كده الافكار صح حديث الرسول يعني هم يعتقدونه شهيدا والشهيد لا يصلى عليه. تمام. ايه وبعد فهو في الحال الوالد توفى 2017 والشهادة خرجت 2019 واخر الشهادة خرجت كم 2015 شهادة الوفاة خرجت اتصال من الوالد 2015. يا حبيبي أنا أسأل القاضي متى أعطاهم شهادة الوفاة مترخة بتاريخ كام؟ بعد وفاة الوالد بسنتين. بعد وفاة الوالد. بعد وفاة الوالد بسنتين. طبعا قضائيا ليس هم الشارع هم غير متزوج بحكم المحكمة بس هم عفان على التاريخ. ما هو هنا أمور لا تكاد تنفك عن بعضها يعني على كل سأجيبك على الوجهين. ولد وحيد. ما لنا دخل بولد وحيد ولا مش ولد وحيد. وكان على الورث الآن. ما أنا بكلمك على الورث. ولدي وحيد بنات وعند عمات. ما عزين العمات ويأخذ من المخدوش. تصبر علينا الآن. تصبر علينا الآن الله يستر عليك. أمين. أنا سأجيبك من الناحية الشرعية. ومن الناحية القانونية التي يقومون عليها هنا القضية لا يعني خرجت شهادة الوفاة من القضاء المصري أن الولد مات في 2017 2019 عذرا وأبوه مات 2017 يعني الولد مات بعد أبيه على الأوراق على الأوراق فقانونا سارت الولد من أبيه والولد الوحيد سيأخذ كل التركة له أخوات بنات ولا لا؟ له أخوات بنات أي ما تسأل آه لا يعني هو يأخذ ضعف البنت على الورق لأنه مات بعد وفاة أبيه على الورق لكن هناك دعوة تقول أنه مات 2015 كلامية فإذا تيقنوا من ذلك جميعا وبرضا من كل الأطراف أنه مات 2015 لا يحل لورثته أن يأخذوا شيئا الولد ما فيش يقين ما أنا قلت لك هو. إذا كلهم متفقون أو راضون هم زوج الولد تزوج لا تزوج زوجته كانت معه هناك يعني ماتت أيضا لا من حي بس الله على يوم البعث هذا. آه طيب له أولاد يعني منها ولا إيه؟ لا لا ما ذكرت هذا خالص. طيب يعني المشكلة الآن هتكون في ماذا يا أخي الكريم؟ في ثمن التركة في ثمن عفوا في ربع التركة أن الزوجة إذا كان مات بعد أبيه لها ربع التركة على كل حال إذا اتفقت كلمتهم جميعا على أنه مات 2015 فليس لزوجته شيء من التركة لأنه مات قبل أبيه والعمات أبوه سيرث كل التركة والعمات ليس لهم شيء بعدين العمات يبدأ ميراثهن في أبيهم هم يعني إذا كان مات قبل أبيه مات قبل أبيه زوجته له ربع تركته وأبوه له ثلاث أربع تركته هو لن يرث من أبيه شيئا لن يرث من أبيه شيئا لكن إذا هذا محله إذا اتفقت كلمة الورثة كلهم جميعا أقروا أنه مات 2015 فأبوه سيرثه بعد أن تأخذ الزوجة ربع تركته إن كان له تركة وهو لن يرث من أبيه لن يرث من أبيه إذا اختلفوا فالورقة ورقة القاضي التي خرجت يعني لو الاتفاق بشكل اختلفوا المحكمة هنأخذ بكلامها الله يسلمك بارك الله فيك الله يبارك فيك هذا وبهذا القدر أجتزئ وبين يدي الانتهاء نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد هو أهل الثناء والمجد أهل لأن يثنى عليه وأهل لأن يمجد حق ما قال العبد وكلنا لربنا عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا

واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا يا رب العالمين. حط خطيئتنا عنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع، ونعوذ بك يا ربنا من دعاء لا يسمع. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختر لنا كل خير يقربنا منك، اختر لنا ولأبنائنا وبناتنا وزرياتنا وأزواجنا كل خير يقربنا منك يا رب العالمين، واصرف عنا كل شر إنك أنت العليم الحكيم. أنت تعلم ونحن لا نعلم، أنت تعلم ونحن لا نعلم، أنت تقدر ونحن لا نقدر، أنت تعلم ونحن لا نعلم، وتقدر ونحن لا نقدر. وكلنا أمورنا إليك يا ربنا، وأسلمنا نفوسنا إليك يا ربنا، وألجأنا ظهورنا إليك يا ربنا، وفوضنا أمورنا إليك يا ربنا، فتقبلنا وكن لنا وليا وكن لنا نصيرا، وأدخلنا مع الصالحين. اللهم اقبلنا جنودا لك يا رب العالمين لنصرة هذا الدين القيم، وأنت خير الناصرين. من علينا وشرفنا بالتجند لنصرة دينك، ومن على أزواجنا وذرياتنا بذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا سامعين لك، مطيعين لك، ممتثلين أمرك، مجتنبين ما نهيتنا عنه يا رب العالمين، حريصين على ما ينفعنا، حريصين على ما ينفعنا، حريصين على الخير. اللهم اجعل نجوانا دائما بالبر والتقوى. اللهم اجعل نجوانا دائما بالحث على الصالحات، والحث على الصدقات، والحث على الأمر بالمعروف، والحث على النهي عن المنكر. اللهم يا ربنا أعنا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب يا رب أقوالنا، طيب يا رب كلامنا، واهدنا للطيب من القول، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أصلح يا ربنا نوايانا، أصلح يا ربنا قلوبنا، أصلح يا ربنا قلوبنا، أصلح لنا يا ربنا قلوبنا، واسدل سخائم قلوبنا، وانزع منها الغل والحسد والغرور والكبرياء. اجعلنا يا رب متواضعين لك، متواضعين للحق إنما كان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفع درجاتنا دوما فعليين، واجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة سلام عليكم طبتم فنعم عقب الدار. اللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعن التابعين والتابعات لهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.